أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل العاشر في العلة الصورية والمادية. الكلام في هذا الفصل في مطلبين: المطلب الأول في بيان العلة الصورية، والمطلب الثاني في بيان العلة المادية. وهنا يقول العلامة الطباطبائي أن العلة الصورية هي الصورة، الصورة في قبال المادة، والصورة بمعنى ما به فعلية المادة، ما به فعلية الشيء يعبر عنه بالصورة. فيقال مثلا أن هذا الإنسان فعليته بصورة ناطقية، وذاك بصورة الفرسية، وذاك بصورة البقرية، الصورة الشجرية. ولهذا قلنا أن الصورة هي التي تعطي فعلية المادة وتفيض الفعلية على المادة، لأن المادة محض القبول ومحض القابلية ومحض الإمكان الملازم لحيثية الفقدان. الصورة كما تقدم هي ما به فعلية المادة. يقول العلامة الطباطبائي: الصورة والعلة الصورية حقيقة واحد، الاختلاف بينهما بالنسبة. مثلا إذا نسبنا، أو بعد هذا البيان قلنا فيما سبق في الدروس الماضية أن الجسم يتركب من المادة والصورة، فالجسم أو النوع الجسماني مؤلف من المادة والصورة. إذا قسنا الصورة إلى الجسم، يعني إلى المركب من الصورة ومن المادة، هنا يعبر عن الصورة بالعلة الصورية. بينما إذا قسنا الصورة إلى المادة، لا إلى المركب من الصورة والمادة، قسنا الصورة إلى المادة فيقال صورة مقابل المادة. أما إذا قسنا الصورة إلى الجسم المركب من الصورة ومن المادة يعبر عنها بالعلة الصورية. لماذا؟ لأن العلة بمعنى ما يتوقف عليه الشيء، العلة ما يتوقف عليه شيء يسمى علة. ومن الواضح لما كانت الصورة جزءا من المركب، فمن الواضح أن المركب يتوقف على الصورة. إذن الصورة بالنسبة إلى المركب تسمى علة صورية، والصورة بالقياس إلى الجزء وهو المادة تسمى صورتان. ولهذا قال: أما العلة الصورية فهي الصورة. الصورة بمعنى، هنا عندما يقول أن الصورة بمعنى، إشارة وتلويح إلى أن الصورة تطلق على عدة معان بنحو الاشتراك اللفظي. أحد معاني الصورة هو الذي درسناه، وهو ما به فعلية المادة، ما به يصير الشيء فعلا. المعنى الثاني للصورة هو أن يعبر عن الصورة بمعنى ما كان موجودا في الذهن. ولهذا نقول أن العلم هو حضور صورة الشيء لدى العاقل أو لدى الذهن أو عند العاقل. فالصورة الذهنية يصطلح عليها أنها صورة، أو الشكل الخارجي يعبر عنه بأنه صورة، فيقال ما صورة زيد وما صورة الكتاب، بمعنى ما هو شكله خارجي، أو ما هو حتى الشكل سواء كان شكلا في الذهن أو في الخارج. أما العلة الصورية فهي الصورة، إشارة إلى أن الاختلاف بينهما، بين العلة الصورية وبين الصورة، باللحاظ والاعتبار. بمعنى ما به الشيء هو بالفعل، يعني ما به فعلية الشيء، ما به فعلية المادة. لاحظ إلى هنا قوله بمعنى ما به الشيء هو بالفعل، هذا تعريف الصورة. إلى حد الآن لم يعرف العلة من هنا يبدأ تعريف العلة الصورية. قال: فهي الصورة بالنسبة إلى النوع المركب. ما هو النوع المركب؟ أي الجسم. منها من الصورة ومن المادة، لأن الجسم مركب من المادة والصورة. لماذا نعتبر الصورة بالنسبة إلى المركب علة صورية؟ السبب: قال: فإن لوجود النوع وهو الجسم توقفا عليها على الصورة. لماذا؟ لتوقف كل على أجزائه، وبما أن الصورة جزء إذن الكل يتوقف على الجزء وهو الصورة. قال: فإن لوجود النوع وهو الجسم توقفا عليها أي على الصورة بالضرورة. لماذا بالضرورة؟ لما قلنا لتوقف كل على أجزائه، ومن أجزاء المركب الصورة. وأما الصورة بالنسبة إلى المادة فهي صورة. إذن الصورة بالنسبة إلى المركب علة صورية، والصورة بالنسبة إلى الجزء الآخر وهو المادة تكون صورة. فهي صورة، فهي صورة بمعنى وهي ليست علة صورية. فهي صورة وليست علة صورية. وكما تقدم، وشريكة العلة الفاعلية بالنسبة إلى المادة. قلنا نحن أن الصورة ليست علة قلنا أن الصورة ليست علة للمادة، بل هي شريكة العلة متممة الفاعلية كما قلنا. لأن علة المادة ما هي؟ قلنا جوهر مفارق أسميناه العاقل كما تقدم في المرحلة السادسة، فلك أن تراجع. فهي صورة وشريكة العلة الفاعلية على ما تقدم، لأنه لو كانت الصورة هي العلية الفاعلية للمادة، المفروض أن الصورة تحتاج إلى المادة. قلنا أن الصورة تحتاج إلى المادة في جهتين: في تشخصها وفي تعينها النوعي. فلو كانت الصورة علة للمادة، العلة لا يحتاج إلى المعلول، بينما الصورة تحتاج إلى المادة في تشخصها وفي تعينها النوعي كما ذكرنا ذلك في المرحلة السادسة. وقد تطلق الصورة كما قلنا على معان أخرى، كما قلنا كالصورة الذهنية، والصورة بمعنى الشكل خارج عن من غرضنا، ليس للمعاني الأخرى غرض في بحثنا أو من بحثنا. وأما إذن تعرفنا العلة الصورية، قلنا تكون علة صورية بالنسبة إلى المركب. ولهذا قلنا أن العلة الصورية تعتبر من العلل الداخلية، لأن العلل على قسمين. عندنا علل تسمى بالعلل الخارجية وهي العلة الفاعلية والعلة الغائية التي تقدم البحث عنهما. فالعلل الخارجية المراد منها العلة الفاعلية والعلة الغائية، بينما العلة الصورية تعتبر من العلل الداخلية. ولهذا نسبة متى تكون الصورة علة؟ تكون الصورة علة إذا قسناها إلى المركب، إلى الجسم المؤلف من الصورة ومن المادة، ولهذا تعتبر من العلل الداخلية، بخلاف العلة الفاعلية والعلة الغائية فإنهما من العلل الخارجية، ولهذا يعبر عنهما بعلل القوام، لأن قوام المركب، قوام الجسم من الصورة والمادة يعبر عنها بالعلل الداخلية أو علل القوام. في قبال العلة الفاعلية والعلة الغائية فإنهما ليس من علل القوام، بل من علل الوجود. وأما العلة المادية، هنا يشير إلى العلة المادية، يشير إلى مطلبين. المطلب الأول في بيان العلة المادية، والمطلب الثاني في عدم انحصار العلة في العلة المادية. أما فيما يتعلق بالمطلب الأول وهو بيان العلة المادية، فنفس ما قلنا في العلة الصورية نفسه يأتي في العلة المادية. العلة المادية هي المادة، ولكن المادة إذا قسناها إلى الجسم المركب تكون علة مادية، أما إذا قسناها إلى الجزء الآخر وهو الصورة تكون مادة. فالمادة تكون علة مادية إذا قيست إلى الجسم المؤلف منها من المادة ومن الصورة، أما إذا قيست المادة إلى الجزء الآخر وهو الصورة كانت مادة وليست علة مادية. نفس الكلام هو هو. قال: وأما العلة المادية فهي المادة بالنسبة إلى النوع المركب منها، أي من المادة، النوع المركب أي الجسم منها، أي من المادة ومن الصورة. لما؟ قال: فإن لوجود النوع وهو الجسم توقفا عليها على المادة بالضرورة، نفس التعليل الذي سبق أن قلناه لتوقف كل على أجزائه، ولما كان من أجزاء الجسم المادة فللجسم توقف على المادة، وقلنا أن معنى العلة كون الشيء متوقفا على العلة، ولهذا تكون المادة لتوقف الجسم عليها تكون علة مادية. وأما المادة بالنسبة إلى الصورة فهي مادة وليست علة مادية، قابلة معلولة لها، أي معلولة للصورة، لما تقدم أيضا في المرحلة الثالثة في الفصل السابع، لأن الصورة شريكة العلة للمادة، لأن الصورة قلنا شريكة العلة للمادة، لك أن تراجع. هذا فيما يتعلق بالمطلب الأول في العلة المادية. المطلب الثاني أن قوما من الطبيعيين وهم من لا يؤمنون بما وراء المادة يحصرون أداة المعرفة والمعرفة بعالم المادة، فليس ثمة معرفة وليس ثمة شيء وراء المادة، فعندهم أن الوجود مساوق للمادة، كل موجود هو مادي وكل ما كان ماديا فهو موجود، وليس ثمة شيء هناك وراء المادة ووراء الطبيعة. هؤلاء وإن اختلفت مذاهبهم كما ذكر الشيخ المصباح في دروس في العقيدة، فإنهم على مذهبين: على مذهب المادة الديلاكتيكية وعلى مذهب المادة الحركية الميكانيكية. على كل حال هؤلاء الطبيعيون، هؤلاء الماديون ماذا قالوا؟ قالوا: نحن ننكر في الحقيقة ثلاثة العلل التي يؤمن بها الإلهي، الإلهي في قبال المادي، الإلهي الذي يؤمن بأن هناك إله وراء المادة، الإلهي يؤمن بأربع علل، الحكيم الإلهي يؤمن بأربع علل: العلة الأولى العلة الفاعلية، العلة الثانية العلة الغائية، والفاعلية والغائية من علل الوجود، والعلة الثالثة العلة الصورية، والعلة الرابعة العلة المادية. في قبال المادي فإنه أنكر العلة الفاعلية الصورية الغائية وحصر العلة فقط وفقط وتمام العلة في العلة المادية، بل قال: حتى الصورة هي معلولة للمادة، حتى الصورة هي معلولة للمادة، كل شيء هو معلول للمادة. يقول العلامة الطباطبائي: هذا الكلام مردود بدليلين، أي بمعنى حصر العلة الفاعلية العلة المادية، هذا مردود من خلال دليلين. الدليل الأول عبارة عن مقدمتين. المقدمة الأولى كما تقدم أن حقيقة المادة هي محض القوة والقابلية والإمكان، وما كان محض القابلية والإمكان يلازمه حيثية الفقدان كما تقدم ذلك مرارا وتكرارا، هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: ما كان شأنه الاستعداد والقبول والفقدان من المحال أن يفيض فعلية على الغير، لأن فاقد الشيء لا يعطي. إذا كانت المادة محض القبول ومحض الفقدان لا تمتلك لونا من الفعلية، فكيف تفيض فعلية على الغير؟ فإذا أسندنا المعلول إليها لازم ذلك أن تكون الفعلية، فعلية المعلول المتحقق، ليست مستندة إلى المادة، لأن المادة حيثيتها حيثية الفقدان وحيثيتها حيثية الاستعداد والقابلية والإمكان. فلا يصح أن نسند المعلول الفعلي إلى المادة، فإذا لم نسنده إلى المادة وقد حصرت من علة المادة لزم تحقق الفعلية، فعلية المعلول من دون علتين. لا يصح أن تقول أن العلة المادة لأنها هي محض فقدان وقبول، وهذا محال. قال: وقد حصر قوم من الطبيعيين الذين يؤمنون فقط بالطبيعة ولا يؤمنون بما وراء الطبيعة، قد حصر قوم العلة في المادة، يعني لم يؤمنوا إلا بالعلة المادية وأنكروا الثلاث العلل. قال: والأصول المتقدمة التي بحثناها هناك ترده. الدليل الأول: فإن المادة سواء كانت المادة الأولى أو كانت المادة الثانية، وفرقنا بين المادة الأولى وبين المادة الثانية، قال: حيثيتها القوة، يعني محض الاستعداد والقبول، وما كان حيثيته القوة والاستعداد، بمعنى يفتقد أي لون من ألوان الفعلية، إذا لازمها الفقدان، يعني حيثيتها الفقدان، ويكون الفقدان لازما لها، لازمها الفقدان في قبال الوجدان. ومن الضروري أنه إذا كان الأمر كذلك لا يكفي لإعطاء فعلية النوع، فعلية النوع يعني كون الجسم فعليا، وإيجادها يعني وإيجاد الفعلية الملازم للوجدان، فلا يبقى، يعني ما كان حيثيته الفقدان لا يمكن أن يفيض الفعلية على الجسم، فلا يبقى للفعلية إلا أن توجد من غير علتين. لماذا من غير علة؟ لماذا لا نقول أنه لا هناك علة وهي العلة الفاعلية؟ لأنهم حصروا العلة في العلة المادية، وهو محال. وأيضا هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثاني عبارة عن ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى: مما لا ريب فيه أن هناك تلازما وترابطا وراثة حقيقية تكوينية بين العلة والمعلول، ولو أنكرنا وجود الرابط والنسبة بين العلة والمعلول للزم صدور كل شيء عن كل شيء، وهذا محالون. إذن المقدمة الأولى أن هناك نسبة واستناد المعلول إلى العلة، وهذا الاستناد ضروري وثابت. المقدمة الثانية ما تقدم أيضا، هذه الأصول كلها تقدمت. المقدمة الثانية أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وتقدم فصل بحاله في بيان هذه القاعدة، وأفضلنا القول بالأولوية، وقلنا الشيء ما لم يجب بمعنى ما لم يسد أبواب العدم لم يوجد. المقدمة الثالثة هي ما تقدمت، أن المادة حيثيتها القبول والإمكان الملازم للفقدان. هنا نقول: إذا كانت المادة هي علة لهذا المعلول، والمفروض أن هذا المعلول لو لم يجب لم يوجد، إذن هو الآن هو واجب الوجود، وإن كان واجب الوجود بالغير وليس بالذات. إذن هذا المعلول واجب الوجود بدليل أنه لو لم يجب لم يوجد، والمفروض أن الجسم موجود، إذن هو واجب. إذا كان واجبا هذا المعلول لابد أن يستند إلى علة، لأن هناك رابطة حقيقية ونسبة ثابتة بين المعلول والعلة. إذا قلتم أن العلة هي المادة، المفروض أن المادة محض الفقدان ومحض الاستعداد الملازم لحيثية الفقدان وفقدان أي لون من ألوان الفعلية. ما كان شأنه كذلك أي محض الفقدان، كيف يستند الوجوب إليه؟ إذا لابد أن يكون مستند الوجوب أمر وراء المادة التي حيثيتها الفقدان وهو العلة الفاعلية. قال: وأيضا قد تقدم أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، والوجوب الذي هو الوجوب بمعنى الضرورة واللزوم لا مجال لاستناده إلى المادة. لماذا؟ التعليل: التي حيثيتها القبول والإمكان الملازم للفقدان. إذن إذا لم يستند المعلول الذي انتزع منه عنوان الوجوب إلى المادة لابد أن يستند إلى علة غير فإن قلتم لا يستند إلى علة أخرى. هذا ينافي المقدمة التي ذكرنا أن هناك نسبة ثابتة حقيقية بين المعلول والعلة. إذن فوراء المادة أمر يوجب الشيء ويوجده. ما هو هذا الأمر الذي وراء المادة؟ هو العلة الفاعلية المفيضة لوجود المعلول. ولو انتفت رابطة التلازم التي إنما تتحقق بين العلة والمعلول أو بين معلولي علة ثالثة كالضوء والحرارة، فإنه معلولي علة ثالثة وهي النار أو الشمس. يقول: فلو انتفت رابطة التلازم وارتفعت من بين الأشياء، يعني بين المعاليل وعللها، بطل الحكم باستتباع أي شيء لأي شيء، ولازمه صدور كل شيء عن كل شيء وهو باطل وجدانا، ولم يجز الاستناد إلى حكم ثابت وهو خلاف الضرورة العقلية. هناك عندما قال: وأما العلة المادية فهي المادة، اتضح مرادنا من المادة. قال: وللمادة معان أخرى غير ما تقدم خارج من غرضنا. فإن المادة تطلق على، يقال مادة الأقيسة، وأيضا تطلق المادة بحيث يقال مثلا المواد الثلاث التي هي مادة الوجوب، مادة الإمكان، مادة الامتناع. إذن المادة بنحو الاشتراك اللفظي لها عدة معان. يقول: هذه المعاني الأخرى، المادة بمعنى مادة القياس في قبال هيئة القياس، قلنا كل قياس يحتاج إلى مادة وإلى هيئة. ليس مرادنا من المادة مادة القياس، كما ليس مرادنا من المادة بمعنى المواد ثلاث المادة يقال مادة القضية في قبال جهة القضية، لا، مرادنا من المادة هو هذا المعنى الذي تقدم. هذا تمام الكلام فعلا في الفصل عاشر. الكلام في الفصل الأخير من فصول هذه المرحلة، وهو الفصل الحادي عشر في العلة الجسمانية. والكلام فعلا في مطلبين: المطلب الأول، ما معنى العلة الجسمانية؟ إذ نحن نعرف هذا هو المطلب الأول وهو معنى العلة الجسمانية. المطلب الثاني، ما هو حكم هذه العلة الجسمانية؟ فإن العلامة يذكر حكمين. أما فيما يتعلق بالمطلب الأول وهو معنى العلة الجسمانية، فيتضح معنى العلة الجسمانية بما ذكرناه فيما سبق في المرحلة السادسة. قلنا أننا نجد أن الأنواع الجسمية، كل نوع جسماني له أثر يختلف عن الأثر الذي يترتب على الجسم الآخر. فمثلا هناك آثار للماء تختلف عن الآثار التي تترتب على الإنسان، الآثار التي تترتب على الحجر وما شابه ذلك. تعدد الآثار، منشأ اختلاف الآثار ما هو؟ قلنا ليس المادة، من المستحيل أن تكون المادة هي منشأ هذه الآثار المختلفة والأفعال المتعددة، لأن المادة حلفيتها الفقدان، هذا واحد، ولأن المادة مشتركة بين الجميع. أيضا لا يمكن أن نقول أن منشأ الاختلاف وتعدد الآثار والأفعال هو الجسم، لأنه أمر واحد ومشترك بين الجميع. قلنا إذن لا بد أن يكون منشأ الاختلاف وتعدد الآثار والأفعال أمرا لا هو المادة ولا هو الجسم، هو الصورة النوعية. إذن فالصورة النوعية هي القوة الفعالة في تحقق هذه الآثار والأفعال المترتبة على الأجسام بما هي أجسامون، هذه هي الصور النوعية. إذن يمكن لنا أن نقول أن الصورة النوعية هي العلة في تحقق الآثار والأفعال واختلافها، لأن هي المنشأ، وليس معنى المنشأ إلا كونه علة. إذن الصورة النوعية هي العلة في تعدد الأفعال والآثار واختلافها. فلما كان هذا الجسم صورته النوعية الإنسانية اختلف عن ذاك الجسم الذي صورته النوعية فرسية، الذي صورته النوعية حجرية مائية وما شابه ذلك. إذن الصورة النوعية هي العلة. هذه الصور النوعية قلنا موجودة في الجسم، منحلة منطبعة في الجسم. هذه الصور النوعية لما كانت منطبعة في الأجسام عبر عنها بالعلل الجسمانية. إذا ليس المراد من العلل الجسمانية إلا الصور النوعية، هذا هو معنى العلة الجسمانية أي الصورة النوعية، وإنما لكونها منطبعة في الأجسام موجودة فيها عبرنا عنها بالعلل الجسمانية، هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، يشير العلامة الطباطبائي عليه الرحمة إلى أن العلة الجسمانية لها حكمان. الحكم الأول أن العلل الجسمانية متناهية أثرا. الحكم الثاني أن العلل الجسمانية ذات وضع خاص. أما فيما يتعلق بالحكم الأول وهو أن العلل الجسمانية متناهية أثرا، بمعنى أنها متناهية أثرا من حيث العدة والمدة والشدة. بيان ذلك، إذا جئنا إلى أي علة من العلل الجسمانية من الصور النوعية، مثلا كما إذا جئنا إلى الصورة الشجرية أو الصورة النارية، النار علة جسمانية، أو الشجرة علة جسمانية، النار على الصورة النارية، الصورة الشجرية علة جسمانية، يقول هي متناهية الأثار من حيث العدة، بمعنى أن عدد آثارها متناهية، وليس أن الآثار التي تفعلها النار والأفعال التي توجدها النار هي من غير نهاية أو إلى ما لا نهاية، فإن آثار النار متناهية ومحدودة، وليست أن أفعالها إلى ما لا نهاية من حيث عدد الأفعال وعدد الآثار. وهذا معنى أنها متناهية الأثر مدة عدة، بمعنى أن عدد آثارها وأفعالها متناهية. وأيضا نجد أن النار تحقق آثارها يكون في زمان أكثر أو أزيد، وهذا معنى أنها متناهية من حيث المدة. وأيضا يمكن أن تحقق آثارها يكون في زمن أقل أو أنقص، وهذا معناه أنها متناهية الآثار من حيث الشدة. بيان ذلك التبس لأنه العلامة لم يوضح هذه المعاني الثلاث، وحتى بعض من شرح البداية لم يعطي تفسيرا دقيقا لتناهي العلل الجسمانية من حيث الشدة والمدة والعدة. بيان ذلك أن العلل الجسمانية إذا لاحظنا الآثار، لأننا قلنا أن الآثار والأفعال المتعددة منشأها العلة الجسمانية ألا وهي صورة نوعية. هذه الآثار لها صورتان. الصورة الأولى، هذا الكلام غير مكتوب فجيد دونوا، الصورة الأولى تناهي أثر العلة الجسمانية بحسب عدد الآثار، بمعنى أن آثارها وأفعالها المترتب عليها محدودة وليست إلى ما لا نهاية. فيقال أفعال النار وأفعال الشجرة متناهية ومحدودة. هذا التناهي يعبر عنه بأنها متناهي بحسب العدة، بحسب العدة بمعنى أن عدد أفعالها وآثارها متناهية. هذه هي الصورة الأولى، فهنا التناهي بلحاظ عدد الآثار. الصورة الثانية، الصورة الثانية أن يكون تناهي أثر العلة الجسمانية بحسب زمان الأثر لا بحسب عدد الآثار والأفعال بل بحسب الزمان. إذا كانت العلة الجسمانية تلحظ بلحاظ تناهيها من حيث الزمان، هنا فرضان، هنا حالتان، ثبت معي، هنا حالتان. الحالة الأولى أن يلحظ ذاك الزمان من حيث الزيادة والكثرة، الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يلحظ الزمان من حيث النقصان والقلة، هذه الحالة الثانية. أما الحالة الأولى وهو تناهي العلل الجسمانية آثارها بحسب الزمان لا بحسب عدد الأفعال والآثار. الحالة الأولى قلنا من الزمان من حيث الزيادة والكثرة. من حيث الزيادة والكثرة هنا يقال أنها متناهية بحسب المدة، إذن بحسب المدة بحسب الزمان من حيث الزيادة والكثرة. يأتي بيان المعنى بحسب المدة. أما الحالة الثانية وهي تناهي آثار العلل الجسمانية بحسب الزمان من حيث النقصان والقلة، يعبر عن ذلك بالتناهي بحسب الشدة، فيقال هي متناهية شدة وأخرى متناهية مدة وأخرى متناهية عدة. إذن التناهي ثلاث حيثيات له، التناهي من حيث العدة بمعنى عدد الأفعال والآثار متناهية، التناهي من حيث المدة بمعنى أن زمانها من حيث الكثرة والزيادة متناهي، والتناهي من حيث الشدة بمعنى بحسب الزمان من حيث القلة والنقصان متناهي. مثال على ذلك يوضح المجموع، يوضح المراد من الكثرة والزيادة والقلة والنقصان. مثلا كما يمثل العلامة في شرح التجريد، هنا يقال إذا وجد عندنا شخصان، شخص مقابل شخص آخر، كل منهما يتسابق في رمي سهام. هنا يمكن أن نقول هنا ثلاث صور: تارة يكون أحد الراميين للسهام يرمي عددا أكثر من الآخر، مثلا المتسابق الأول يرمي 20 سهام بينما هذا لا يرمي إلا 10 سهام. هنا يقال أن أفعال الرامي الأول أقوى من أفعال الرامي، أو له أفعاله أقوى، هو أقوى من الرامي الثاني. لماذا؟ بلحام أنه رمى أو حقق أفعالا وآثارا أكثر من الآخر. فهنا يقال أفعال هذا الرامي متناهية من حيث عدد الأفعال والآثار، هذا بحسب العدة. الصورة الثانية لا نلحظ من جهة عدد الآثار والأفعال التي يحققها كل رام، بل نلحظ ذلك بلحاظ أن يكون أحدهما تتابعه في رمي السهام بشكل غير تتابع الآخر، بحيث نقول أن هذا يرمي السهام بشكل متتابع، فيقال حينئذ تتابع سهام الأول أكثر من تتابع زمان سهام الآخر. فهنا لاحظنا الزمان بجهة الكثرة، أي سير التتابع في زمان أكثر من الآخر، في زمان أكثر من الآخر. يعني لو فرضنا 20 دقيقة، نقول هنا في 20 دقيقة تتابعت سهامه في فترة في من ناحية البقاء، بقاء أصل الفعل، لاحظ بقاء أصل الفعل مدة الفعل، بينما ذاك تعب ولم يفعل. هنا لاحظ لم نلحظ عدد السهام عدد الأفعال والآثار، لا، نقول ما شاء الله على هذا المتسابق الأول في تلك المدة حقق أو تتابع رميه، يعني لم يتوقف رميه. لاحظ لم ألحظ عدد السهام التي رميت، أقول تتابع سهامه في هذا الزمن، فكان زمنه من حيث التتابع أكثر من الآخر. هذا يعبر عنه متناهي مدة من حيث الكثرة الزمانية، من حيث الكثرة الزمانية. والصورة الثالثة لا، أن نلحظ أنه القاعدة التي هي الناقل، هذه القاعدة نلحظ أنه من هو الذي سهمه طوى مسافة أقل من المسافة التي يطويها الآخر من حيث وصوله إلى القاعدة. فمن الواضح إذا كان أحدهما مثلا يستطيع أن يوصل السهم إلى القاعدة في فترة أقل من الآخر، يكون هو الأقوى، لأن الأقوى هو الذي يوصل السهم في زمن أقل من الآخر. هذا يعبر عنه بالتناهي من حيث الشدة في زمان أقل. إذن يقول العلامة الطباطبائي إذا جئنا إلى العلل الجسمانية فهي متناهية من حيث العدة عدد الأفعال، ومتناهية من حيث المدة بمعنى طول مدة استبقاء ما تفعله، ومن حيث الشدة يعني سرعة ما تفعله، سرعة ما تفعله. ما هو الدليل على هذا التناهي؟ ما هو الدليل على هذا التناهي؟ أن العلل الجسمانية متناهية آثارها مدة عدة شدتان. يقول العلامة الدليل على ذلك وهو مأخوذ من مقدمة سوف يأتي تحقيقها وإقامة البرهان عليها، أن الأجسام، مما لا شك فيه أن الأجسام لها حركة في أعراضها. مثلا إذا جئنا إلى جسم الشجرة فإن الشجرة لها حركة في أعراضها، وهو في أينها، الحركة تتحرك في أينها، بمعنى نجد أن هذه الشجرة، أو قل لا ليست الشجرة، الشجرة هنا حركة في كمها، النمو ليس من مقولة الكم، نجد أن هذه الشجرة تنمو شيئا فشيئا. إذا هناك حرج في أعراضها وهو النمو الذي يندرج تحت مقولة الكم. إذا مما لا شك فيه أن هناك حركة للأجسام من ناحية الأعراض، وهذا لم يقع الخلاف فيه في الجملة. نعم بالجملة، هل أن كل جسم تقع حركة فيه في جميع أعراضه التسعة أو في بعض الأعراض دون بعض؟ هنا محل خلاف بينهم، لكن بنحو الأصل الموجبة الجزئيات مما لا ريب فيه أن هناك حركة في الأعراض، كل جسم له حركة في أعراضه، هذا مما لا خلاف فيه. كما مثلنا الجسم كالشجرة له حركة في نموه، والحركة في النمو حركة في الأعراض، لأن النمو يندرج تحت مقولة الكم. أو الإنسان له حركة في عينه، ينتقل من مكان إلى مكان آخر، هذه حركة العين في المكان. الكلام أين الخلاف؟ هل هناك حركة في جوهر هذا الجسم ليس في عرضه الذي هو النمو؟ النمو أمر عارض على الجسم. الشجرة كالجسم، واقعية الجسم، جوهر الجسم، ليس عرض الجسم، هل له حركة أو ليس حركة؟ إذا قلنا أن الشيء كما يتحرك حركة في أعراضه يتحرك حركة في جوهره، نفس الجسم يتحرك حركة جوهرية، هذا معناه الحركة في الجوهر، ولا نكتفي بالحركة في العرض. الجسم كما له حركة في عرضه يتحرك في جوهره، هو الحركة هي تكامل، حتى بنحو العرض هي تكامل. إذا هذا هو المسمى بالحركة في الجواهر، يعني كما أن الجسم يتحرك حركة في أعراضه يتحرك هو في جوهره. الفرق بين الجوهر والعرض هذا واضح. الجسم بما هو جسم يكون جوهرا، والنمو يكون عرضا، نموه يتحرك أيضا هو له حركة في جوهره. هذه الحركة في الجوهر ماذا تعني؟ الحركة ماذا تعني عندما نقول حركة في الجوهر؟ حركة في الجوهر الحركة بمعنى وجود واحد سيان، وجود ممتد واحد سيان، هذا معنى الحركة. هذا قلنا فيما سبق، هذا الوجود الواحد السيان كما إذا تصورنا المطر إذا نزل من السماء من الأعلى إلى الأسفل، هنا يتحرك قطرة المطر تتحرك، أو الكرة عندما تتدحرج من الأعلى إلى الأسفل فإنها تتحرك. هذه الحركة في الحقيقة والواقع العقل يقوم بتقسيمها إلى أبعاد وحدود، فيقول هذا حد أول، حد ثاني، حد ثالث، حد رابع. هنا إذا قلنا هذه الكرة التي تتحرك، متى تكون هذه الكرة في النقطة باء؟ متى تكون في النقطة باء؟ إذا لم تكن في النقطة ألف، وإذا لم تكن في النقطة جيم، أحسنتم. إذا هذه الكرة تكون، يعني هنا عندنا أجزاء للحركة، جزأنا هذا الامتداد. الجزء باء لا يتحقق إلا إذا عدم الجزء ألف وكان الجزء جيم معدوما، ولهذا نقول أن هذا الجزء وهو باء محفوف بعدمين، محفوف بعدمين، باء محفوف بعدم وجود، عدم وجود الجزء السابق وعدم وجود الجزء اللاحق، ولهذا كل جزء من أجزاء الحركة فهو محدود بعدمين. إذا كانت الأجسام الصور النوعية جواهر، إذا كانت الأجسام والصور النوعية جوهر، وهناك حركة ثابتة في الجوهر، ومعنى ثبوت الحركة في الجوهر بمعنى أن كل جزء من أجزاء الحركة فهو محفوف بعدمين، إذا حركة الأجسام في الجواهر معناها أنها محفوفة بعدمين، ومعنى أنها محفوفة بعدمين بعدم التحقق السابق، عفوا نعم بعدم وجود السابق وعدم وجود لاحق إذا كانت محفوفة بعدمين إذن هي محدودة، لأن كل ما كان محفوفا فهو محدود. إذا كانت الصور النوعية وكانت الأجسام محدودتان فمن باب أولى أن تكون أفعالها محدودة، لأنها من المستحيل أن تكون هي محدودة ولكن آثارها وما شابه ذلك تكون غير محدودة وغير متناهية. إذا كانت ذاتها محدودة، إذا كان الجسم ذاته محدود والصور النوعية موجودة في الجسم، إذا تكون الصور النوعية محدودة ذاتا وأثرا من حيث المدة والعدة والشدة. لاحظ ماذا قال. قال العلل الجسمانية الصور النوعية، أو لك أن تعبر عنها كما في بعض الكلمات بالفواعل الطبيعية. العلل الجسمانية متناهية بمعنى محدودة، أثرا يعني آثارها تكون محدودة. من حيث ماذا؟ من حيث العدة. هنا العدة من حيث يعني كثرة عدة ما تفعله، يعني عدد الأفعال والآثار. والمدة، المدة بلحاظ طول مدة استبقاء ما تفعله وقصره. والشدة بمعنى سرعة ما تفعله، لهذا أنها تحقق أفعال في أقل زمن ممكن. قالوا ما هو الدليل؟ قالوا لأن الأنواع الجسمانية، الأنواع الجسمانية كوجود الشجر وجود البقر، هذه أنواع جسمانية متحركة بالحركة الجوهرية، بمعنى أنها كما لها حركة في أعراضها لها حركة في جوهرها. كما قلنا الشجرة لها حركة في العرض أي في نموها في مقولة الكم، أيضا لها حركة في واقعها وفي جوهرها. يأتي المعنى الدقيق للحركة الجوهرية في فصل مستقل في المرحلة العاشرة. فالطبائع، الطبائع الصور النوعية والقوى، القوى يعني لأن الصور النوعية تسمى قوى بلحاظ أنها قوى فعالة، لأن هي التي تفعل الأفعال والآثار. قال فالطبائع والقوى التي لها منحلة منقسمة إلى حدود وأبعاد. لماذا قال منحلة منقسمة إلى حدود وأبعاد؟ لأنها لها حركة جوهرية، والحركة الجوهرية يعني وجود واحد مجزأ إلى أجزاء، إلى حدود وإلى أبعاد. ولهذا قلنا الحركة وجود واحد ممتد، العقل يقوم بتجزئة هذا الوجود. منقسمة إلى حدود وأبعاد يعني إلى أجزاء، كل منها من هذه الأجزاء محفوف بالعدمين. أي عدمين؟ العدم السابق والعدم اللاحق. قلنا النقطة باء إنما تتحقق النقطة باء أو الجزء باء إذا كان معدوما ألف، وكان جيم كذلك معدوما، كذلك جيم. جيم إذا انعدم باء ولم يوجد هاء، كل جزء لا يتحقق إلا بانعدام الجزء السابق وانعدام الجزء مو انعدام الجزء اللاحق، عدم تحقق الجزء اللاحق، عدم متحقق يعني غير موجود أي معدوم. قال محفوف بالعدمين السابق واللاحق. قال إذا كان محفوفا بالعدمين فهو محدود ذاتا وأثرا، ذاته وأثره يكون محدودا، إذ لا معنى لأن يكون هو في نفسه محدود وأفعاله تكون غير محدودة. هذا محانون، لأنه من المستحيل أن يكون المعلول أشرف وجودا من العلة. فإذا كان أصل العلة محدود فآثارها وهي المعلول لابد أن تكون محدودة، وإلا لو لم تكن محدودة كان المعلول أشرف من العلة، وهذا باطل. الحكم الثاني وهو سهل، وأيضا طبعا وأيضا سمعنا من بعض أساتذتنا أنه أيضا أي دليل آخر على التناهي، لا ليس دليلا آخر، وأيضا هنا بمعنى الحكم الآخر للعلل الجسمانية. الحكم الآخر للعلل الجسمانية أن العلل الجسمانية لا تفعل إلا مع وضع خاص بينها وبين المادة. مثلا إذا جئنا إلى النار، النار متى تحرق هذه الورقة؟ هل كلما تحققت نار وورقة احترقت الورقة؟ من الواضح ليس كذلك. إنما تفعل النار وتحرق الورقة بلحاظ وجود وضع خاص، نسبة مكانية خاصة، أن تكون مثلا هذه الورقة مقتربة من النار، وإلا إذا كانت مثلا النار في جهة اليمين والورقة في جهة اليسار، هنا النار ماذا؟ لا تفعل. إذن إنما تفعل النار وتحرق الورقة بلحاظ اقترابها بعدها وما شابه ذلك، المعبر عنه بوجود وضع بينها أي بين النار وبين المادة وهي الورقة. قال وأيضا العلل الجسمانية لا تفعل إلا مع وضع خاص، بمعنى نسبة خاصة من ناحية القرب والبعد بينها أي بين العلة الجسمانية كالنار وبين المادة ألا وهي الورقة. قالوا لماذا؟ لأن هذه العلل الجسمانية لما احتاجت في وجودها إلى المادة احتاجت في إيجادها إلى المادة. لماذا احتاجت في إيجادها؟ لأن الإيجاد فرع الوجود. متى يتحقق الإيجاد؟ بعد تحقق الوجود. لا يتحقق إيجاد شيء إلا إذا كان هناك وجودا. لأنها لما احتاجت في وجودها إلى المادة احتاجت في إيجادها إلى المادة، لأن الإيجاد فرع الوجود، والحاجة إليها إلى المادة في الإيجاد هي. ما معنى الحاجة؟ هنا يفسر الحاجة بأن يحصل لها بسببها، لها يعني للعلة، بسببها بسبب المادة وضع خاص مع المعلول. ما معنى الوضع الخاص؟ يفسره قال ولذلك كان للوضع الخاص يعني قرب بعد، ولذلك كان للقرب والبعد والأوضاع الخاصة دخل في تأثير العلل الجسمانية. النار علة جسمانية، هذه النار كعلة جسمانية أو كفاعل طبيعي لا تحرق الورقة إلا إذا كانت قريبة وفي مكان معين وفي ظرف معين وما شابه ذلك. تم الكلام في الفصل 11، وبه تم الكلام في المرحلة السابعة. يأتي الكلام في المرحلة الثامنة وهي مطالب تقدمت في المنطق، لكم أن تراجعوا مبحث التقابل وبحث الحامل، أنواع التقابل، تقابل التضاد والتضايف والتناقض والملكة والعدم. يأتي الكلام فيها بشكل سريع، والحمد لله رب العالمين.